قال المصنف رحمه الله: المذكور قبله فعله. لما قال المذكور قبله فعله ماذا يخرج؟ يخرج المبتدا حلش زيد قائم، الطالب مجتهد، الدرس سهل. الدرس هو المبتدا. اسم ولا ماشي اسم؟ نعم اسم. مرفوع ولا ماشي مرفوع؟ مرفوع. لكن هل ذكر قبله فعله؟ ها، لم يذكر قبله. إذن هل يمكن أن نقول الدرس فاعل؟ لا، لأن الفاعل هو اسم مرفوع زائد على هذا أن يكون قبله فعل. كذلك يخرج الخبر، الدرس سهل، سهل هو الخبر، سهل. هل يمكن أن نقول فيه فاعل؟ لا، وإن كان اسما وإن كان مرفوعا لا نقول فيه فاعل. لماذا؟ لأنه لم يتقدم عليه فعل، لم يتقدم عليه فعله، هذا هو. ولذا قال الشارح: وقولنا المذكور قبله فعله يخرج أو يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، واسم إن وأخواتها. حلش إن الله غفور رحيم. غفور رحيم اسم مرفوع أم لا؟ اسم مرفوع. هل هو فاعل؟ لا، لأنه لم يتقدم عليه فعله، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. كان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما. الله اسم مرفوع أم لا؟ هل نقول فيه فاعل؟ لا، لا نقول فيه فاعل. لماذا؟ لأنه لم يتقدم فعله هذا الفعل هذا، وخد قدم الفعل، ولكن هذا الفعل دي الله أمنا اصطلاح أو مصطلح ما عند العلماء أن الفعل إذا كان تاما، أن الفعل إذا كان تاما ما بعده كيف يكون؟ فاعل. وأن الفعل إذا كان ناقصا المرفوع بعده كيف يكون؟ ماذا نسميه؟ اسمه. في الاصطلاح لا نسميه ماذا؟ لا نسميه فاعلا. ولذا فيكون اسم إنا خارج منها، ونحن نتكلم الآن على الفعل لا على اسمي، لا على الاسم. مفهوم هذا؟ أما اسم كان فسيأتي الكلام عليه في بابه عن الخصوص. أي نعم. إذن هذه كلها خرجت. المذكور قبله فعله، ثم المراد بالفعل. إذن نأخذ من هذا أنه لا بد للفاعل أن يتقدم عليه فعل. ما المراد بالفعل؟ قال الشارح: والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل، أي يدخل ها هنا الفعل ويدخل هنا ها هنا ما يشبه الفعل. الفعل معروف: قال نوح، يرفع إبراهيم، يكفيهم إنزالنا، يسرني تمسكك، أعجبني صنعك. هذا فعل معروف ولا مش معروف؟ كذلك تدخل هنا أمور ليست فعلا وإنما هي تشبه الفعل. حلش حل وصف، تقول أقائم زيد، أقائم زيد. عرب لأقائم زيد أقائم، أ الهمزة همزة استفهام، يك الهمزة همزة استفهام، قائم نعم نعم، هذا قائم وصف، اسم هو نعم نعم، احنا ماشيين. قائم عن عربه هذا مبتدا، هذا ايش؟ مبتدا. جيد. زيد أقائم زيد، زيد شنو عربه؟ لا، نقول فيه فاعل، فاعل قام مقام الخبر، هذا فاعل قام مقام الخبر. فهمتم كيف؟ زيد الآن فاعل لا ماشي فاعل؟ اسم مرفوع، هل تقدم عليه فعل؟ لا، لم يتقدم عليه فعل، وإنما ماذا تقدم عليه؟ ما يشبه الفعل وهو الوصف قائم، لأن قائم هذا وصف يعمل عمل الفعل. والشارح الله هذا ما خصوش يدخلنا هذا الشيء، هذا يشوش علينا هنا به. على كل حال، أقائم زيد، أقائم أبوك، فأبوك وزيد فاعل، وإن لم يتقدم عليهما فعل لكنه تقدم عليهما ما يشبه الفعل وهو الوصف. نفهم هذا؟ ولذا قال: والمراد بالفعل ما يشبه شبه الفعل. كذلك هيهات العقيق، هيهات هذا يسمى اسم فعل، هيهات بمعنى بعد، والعقيق اسم مكان، هيهات العقيق أي بعد العقيق، بعد العقيق، بعد المكان كذا وكذا، مفهوم هذا؟ إذن العقيق اسم مرفوع أم لا؟ هل نقول في فاعل أم لا؟ لأنه اسم مرفوع. طيب أين هو الفعل؟ هيهات ليست فعل، فنقول تشبه الفعل فهي تسمى اسم الفعل. كذلك شتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر أي شتان بمعنى بعد بينهما، شتان أي بعد، هذا اسم فعل. إذن زيد ماذا نقول فيه؟ فاعل، لأنه اسم مرفوع. وهل تقدم قبله فعل؟ لا، لم يتقدم عليه الفعل، وإنما تقدم عليه ما يشبه الفعل. واسم الفاعل كذا قادم أو قائم، حلف. شاهمنا الموضوع؟ إذن فالعقيق وزيد مع عمر فاعل لأنه تقدم عليه ما يشبه الفعل. وإذا قال الشارح المراد بالفعل ما يشبه شبه الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، واسم الفاعل ما يشبه الفعل، واسم الفاعل فهمنا؟ ما يشبه الفعل هو هيهات وشتان، واسم الفاعل حتى هو داخل، في نحو أقائم أبوك أو أقائم زيد على كل حال. فالعقيق وزيد مع عطف عليه وهو عمر، وأبوك كل منهما فاعل، فهمنا هذا؟ إذن هذا هو التعريف ديال الفاعل. تعريف ديال الفاعل هو ذا، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما يشبه الفعل، هكذا. يلا بقي شيء إشكال في هذا التعريف؟ عرفوا للتعريف مزيان. إذن الفاعل يعني يشترط فيه ثلاثة ديال الشروط، لا يكون فاعلا إلا بهذه الثلاثة. الأول ما هو؟ أن يكون اسما، والاسم عرفناه ولا ما عرفناه؟ رأى الاسم عرفناه في الأول ديال الكتاب، وما دل على معنى في نفسه ولم يتعرض بصيغته للزمان، هذا الاسم. وقولنا الاسم ها هنا يشمل ماذا؟ الصريح والمؤول به، والمؤول بالصريح ما يهمناش، يدخل الجميع. الشرط الثاني لابد أن يكون كيف؟ أن يكون مرفوعا، لابد، لا يكون منصوبا ولا يكون مخفوضا، بل لابد أن يكون مرفوعا، مفهوم هذا؟ جيد. المذكور قبله فعله، الشرط الثالث المذكور لابد أن يكون قبله فعله، نعم. فإن هنا قال المذكور قبله فعله وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما لا كيشير لك الكلام بالمصنف أمنا؟ لا لا لا لا، ليس المعنى هكذا، مش المعنى أنه ما معترفش، لا، كيقول لك أما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني كما ذكر المصنف، فهمنا؟ ليس معنى هذا أنه ليس معترفا به، بدليل أنه شوف كيف شرح تبع الشرح دياله. أي نعم، المذكور قبله فعله، قلنا المذكور قبله فعله يعني ما المراد بالفعل؟ الفعل الحقيقي وما يشبهه من اسم الفعل واسم الفاعل وما إلى ذلك. بقي قوله المرفوع يشمل الرفع الظاهر والرفع المقدر، يشمل ماذا؟ الرفع الظاهر والرفع المقدر. الرفع الظاهر في حال هذه الأمثلة اللي أعطينا، يرفع إبراهيم قال نوح إلى آخره. أما الرفع المقدر قال الله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات، ولما جاء عيسى بالبينات، جاء فعل ماض، عيسى هو الفاعل، مرفوع علامة رفعه المقدر، الإعراب المقدر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أحس عيسى، أحس فعل ماض، عيسى هو الفاعل، مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الألف. تقول حكم القاضي، حكم القاضي، حكم فعل ماض، القاضي والفاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الياء، المانع من ظهورها الاستثقال، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. كذلك تقول نام ولدي، نام ولدي، عربوا لنام ولدي، نام فعل ماض ابن الفتح لا محل له من عرب، ولدي فاعل مرفوع بالضم المقدر، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. إذن المرفوع يشمل الرفع الظاهر ويشمل الرفع المقدر. يلا بقي شي سؤال هنا في التعريف ديال الفاعل، عرفنا الفاعل الآن. يلا اللي بقي لشي سؤال، اللي بقي لشي إشكال باش ندخلوا للتقسيم. يلا سمعوا للتقسيم. يلا يلا اللي عنده السؤال تسجلوه وتخليه للاخر. الان ندخل للتقسيم، اقسام الفعل وانواع الظاهر منه. اقسام الفاعل عفوا، اقسام الفاعل وانواع الظاهر منه. قال المصنف: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. وهو شكون الضمير على من يعود؟ على الفاعل. وهو اي الفاعل على قسمين، اي ينقسم على قسمين، ظاهر هو الاول ومضمر هو الثاني. سؤال: ما هو الظاهر وما هو المضمر؟ لا، ليس هكذا، ما تقلقش. ما هو الظاهر وما هو المضمر؟ الجواب: الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، هذا هو الظاهر. علاش غتكتبوا له؟ هذا دليل على أنك ما شفتي في الكتاب. لا كتطلعوا، ما عندي من سلكم، كتطلعوا ياك. حصلتي حصلتي، يا لها من حصلة، كلكم بديتوا غتكتبوا. سكان كيف زعما؟ علاش ما كتطلعوش؟ رمضان نوقفوا، الى غلب عليكم رمضان سيدي نوقفوا. ها علاش ما كتطلعوش؟ شكون اللي فيكم كتطلع الدرس عاد كتجي؟ ها ايوا كيف. طيب، فاما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجه الى قرينه. شوف الكلام الشارح: واقول ينقسم الفاعل الى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. يلا نبدأ من الضمير. الضمير شكون هو الضمير؟ هو الذي لا يدل على معناه، لا يدل على المراد منه وهو معناه إلا بقرينة التكلم. حالة التكلم: ضربت التاء، التاء ضمير ولا ماشي ضمير؟ اسم ولا ماشي اسم؟ اسم. دل على المعنى ام لم يدل على المعنى؟ دل على المراد منه وهو الخطاب، وهو المخاطب، انت او قمت، سواء كان متصل ام منفصل كما سياتي. لكن دلالته على المعنى بماذا؟ بقرينة لا اقول ضربت هكذا، بدليل بقرينة التكلم، يعني نحن أو أنا، فهمت، فهمنا، يعني دل على المراد، دل على المعنى بماذا؟ بقرينة التكلم، كيدل علي أنا على المتكلم. أنا أكلت، أنا فهمت، أنا فعلت كذا وكذا، مفهوم؟ يدل على المعنى بماذا؟ بقرينة ماذا؟ تكلم، أو بقرينة الخطاب. حل أنت أكلت، فمن أنت أكلت، أنتما أكلتما، أنتم أكلتم، أنتن أكلتن. تفصيل ديال الضمير سياتي. إذن هذه أسماء ولا ماشي أسماء؟ تدل على المعنى أم لا؟ تدل على المعنى، لكن بقرينة ماذا؟ لا، هذه الأمثلة اللي أعطيت الآن. الخطاب تدل على المعنى بقرينة الخطاب، أنك تخاطب شخصا واحدا، مذكر أو مؤنث أو تثنية أو جمع الذكور أو جمع الإناث، سيأتي تفصيل الضمير. أو بقرينة الغيبة، فحلش هو أكل، هو تكلم، هو اجتهد، أو هي اجتهدت، أو هي فعلت، مفهوم؟ إذن فعلت ثم ضمير مستتر هو الفاعل، إذن يدل على المعنى لكن بقرينة ماذا؟ بقرينة الغيبة. هو غائب، هي الغائبة، مفهوم هذا؟ إذن هذا هو الضمير. أو بعبارة أخرى تقول الضمير هو ما دل على تكلم، اكتب الآن، الضمير هو ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة، بعبارة واضحة وسهلة. الضمير هو ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا هو الضمير، يدل إما على التكلم أو الخطاب أو خطاب أو غيبة. فهمتم هذا؟ إذا الآن عرفنا الضمير، تفصيل في الضمير وتقسيمه سيأتي. نرجع للظاهر، نرجع للظاهر، ما هو الظاهر؟ هو عكس الضمير، هو الذي لم يدل على تكلم ولا على خطاب ولا على غيبة. الظاهر ما كيدلش على التكلم، ما كيدلش على الخطاب، ما كيدلش على الغيبة. حلش زيد، خالد، جعفر، إبراهيم، نوح، لوط إلى آخره. هذه الأسماء هل تدل على التكلم؟ إذا قلت إبراهيم هل تفهمون التكلم؟ لا. هل تفهمون الخطاب؟ لا. هل تفهمون الغيبة؟ لا. إذن فالاسم الذي لا يدل على التكلم ولا يدل على الخطاب ولا يدل على الغيبة ماذا نسميه؟ نسميه اسما ظاهرا. والاسم الذي يدل على التكلم أو على الخطاب أو على الغيبة ماذا نسميه؟ اسم مضمر أو ضمير، قل مضمر أو ضمير. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الفرق بينهما. إذن لما يقول مصنف وهو أي الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، فما المراد بالظاهر؟ هو الفاعل الذي لم يدل على التكلم ولم يدل على الخطاب ولم يدل على الغيبة، هذا هو الفاعل الظاهر. فهمتم هذا؟ حل المثال اللي تقدم، قال نوح، قال إبراهيم أو يرفع إبراهيم، إذن هذا الاسمان كل منهما لا يدل على التكلم ولا يدل على الخطاب ولا يدل على الغيبة. فهمنا هذا؟ أما المضمر، ما هو المضمر؟ هو الذي يدل على التكلم، فاعل يدل على التكلم. حلش أكلت، على التكلم عفوا، أكلت، فهمت، جالست، مفهوم؟ علاش كيدل هذا؟ إذن التاء من فهمت فاعل ماشي فاعل؟ فاعل، سأتي التفصيل فيها. نعم، نقول فيها هكذا، أكلت، أكل فعل ماض، والتاء تاء الفاعل، التاء تاء الفاعل مبني على الضم في محل رفع متصل هو. نعم نعم، التاء تاء الفاعل ضمير متصل فاعل مبني على الضم في محل رفع. أما بدل يعني دل على الخطاب تقول أكلت أو أكلتي، المذكر ولا المؤنث، أكل فعل ماض، تاء تاء الفاعل وهو ضمير متصل مبني على الفتح للمذكر أو مبني على الكسر للمؤنث، أكلتي في محل رفع فاعل، فهمنا؟ أو الغيبة، الرجل فاهم، أو أكل، أكل فعل ماض في ضمير مستتر هو الفاعل، تقدير دياله أكل هو الرجل، إذن هو ذاك هو الفاعل. ضمير أم ظاهر؟ ضمير. لماذا قلنا فيه ضمير؟ لأنه دل على الغيبة. إذن هذا الفرق ما بين الظاهر والضمير، الظاهر لا يدل على التكلم ولا على الخطاب ولا على الغيبة، والضمير هو الذي يدل على التكلم أو على الخطاب أو على الغيبة. ولذا قال الشارح فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. أشنو هي القرينة؟ هي التكلم أو الخطاب أو الغيبة، يحتاج إليها الظاهر ولا يحتاج إليها؟ لا يحتاج، بدون حاجة إلى قرينة. وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. فهمنا الآن؟ إذا لما نسأل بعد ما هو الاسم الظاهر من هنا الجواب، لما نسأل ما هو الضمير من هنا الجواب. طيب، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند إلى آخره. هنا ذكرنا المصنف عشرات الأمثلة، المصنف ذكر عشرة بالأمثلة. علاش؟ لأن الفاعل، سمعوا، لأن الفاعل إما أن يكون مفردا للمذكر واحد، أو مفردا للمؤنث ثاني، فهمنا؟ هجوج، مفرد للمذكر، مفرد للمؤنث، هجوج، أو يكون تثنية للمذكر أو تثنية للمؤنث، هجوج أخرين، شحال سمحوا؟ أربعة، جيد. أو يكون جمع تكسير للمذكر أو جمع تكسير للمؤنث، شحال هادو سمحوا؟ ستة. أو يكون جمع صحيح للمذكر، جمع مذكر سالم، أو جمع صحيح للمؤنث، جمع مؤنث سالم، شحال سمحوا هادو؟ ثمانية هادو ولا لا؟ هادو ثمانية. جوج فينهما؟ جوج ناخذهم من؟ لا، هذا الفاعل إما أن يكون مضافا إلى الضمير، إما أن يكون مضافا أو غير مضاف، مفهوم؟ إما أن يكون مضافا أو غير مضاف، إما أن يكون مضافا فحلش أخوك، جاء أخوك، أبوك، أو جاء غلامي، أو غلام زيد، هذا مضاف ولا ماشي مضاف؟ الفاعل جاء مضاف، جاء غلامي، جاء فعل ماض، غلامي هو الفاعل، غلام هو الفاعل، مرفوع الضم المقدرة، غلامي مضاف، والياء المتكلم مضاف إليه ما قبله. أخوك، أخوه هو الفاعل مرفوع بالواو، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه ما قبله. جاء غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه ما قبله. إذن الفاعل الآن كيف جاء؟ جاء مضافا، أو يكون غير مضاف. إذا المضاف هو القسم الثاني، هو القسم التاسع، غير مضاف هو القسم العاشر، هو الأمثلة اللي سبقت، الفاعل غير مضاف، جاء زيد، خلاص فهمنا هذا؟ هذا هو. ثم هذا فيما يتعلق بالفاعل. إذا الفاعل لا يعني الأحوال دياله هي هذه، إما مفرد المؤنث، إما مفرد المذكر أو المؤنث، إما تثنية المذكر أو المؤنث، إما جمع التكسير المذكر أو المؤنث، إما جمع تصحيح للمذكر أو المؤنث، ياك، إما مضاف أو غير مضاف، هذه الأحوال ديال الفاعل. ما يتعلق بالفعل دياله، الفعل إما أن يكون يعني ماضيا وإما أن يكون مضارعا، ولذا تشوف المصنف راه كيكرر الأمثلة، قام ويقوم دائما، ياك، إشارة إلى أنه يقول الفعل إما أن يكون ضمير، عفوا، إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. والإعراب كما تقدم، الإعراب إما أن يكون تقديري وإما أن يكون ظاهر، يعني نشوف نتبعوا الأمثلة. قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، عربوا لي قام زيد ويقوم زيد بسرعة. قام فعل ماض من الفتح لا محل له من إعراب، زيد هو الفاعل مرفوع الضمة الظاهرة في آخر. علاش قلت فيه فاعل؟ أنا نقول لكم مش فاعل، مبتدأ، لأن هكذا، لأنه اسم مرفوع تقدم عليه فعل أو ذكر قبله فعل، جيد. نفس الشكل نقول يقوم زيد، الفرق بينهما هو أن في الأول مثل الأول ماضي، الفعل ماضي وهذا مضارع. وقام الزيداني ويقوم الزيداني، قام فعل ماض مبني على الفتح محل له من إعراب، الزيداني هو الفاعل، يعني علاش قلنا فيه فاعل؟ لأنه اسم ومرفوع وتقدم عليه فعل، مرفوع وعلامة رفعه الألف، في أي موضع تكون الألف نيابة عن الضمة أو علامة على الرفع، تثنية والجمع، هذا هو التثنية، أعطيني الجمع، أنا كنقول الألف، يلا تثنية هي هذه، أعطيني الجمع، أنت قلت الجمع، يلا أعطيني مثال بالألف، ما يتقبل صيام، ما يتقبل صيام، الألف شحال عند المواضيع باش تكون علامة على الرفع؟ واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة؟ واحد، شنو هو هذا الواحد؟ أيوا مالكم أنتم، فين ماشي للثاني الجمع؟ ها؟ يلا دبر راسك صحاح، وقيل يمك تهلط فيك، ياك؟ يمك تهلط فيك وجيتي مدوخة. يلا، قال المصنف: وأما الألف